قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثنا عما تعرض له سعد بن أبي وقاص، وعندما اتهمه أحد الأشخاص في الكوفة زورا بعدة تهم وافتراءات، وكان لسعد رضي الله عنه موقف مع هذا الرجل تودون التحدث عنه باستفاضة أكثر وإيضاح بعض النقاط حوله. أي نعم، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن سعدا رضي الله عنه ظلم في هذه القضية كما في تمام الحديث، فلا اتهم الرجل في دينه بأنه قاعد عن الجهاد متقاعس، وأنه ظالم إذ أنه لا يعدل بين الناس، وإذ أنه أيضا محابي إذ أنه لا يقسم بالسوية. فدعا عليه سعد رضي الله عنه ثلاث دعوات أيضا، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فدعا عليه ثلاث دعوات، مثلما ادعى هذا الرجل عليه أيضا بثلاث تهم باطلة. لكن الذي يعني يلفت النظر في سعد أنه استثنى، أنه يعني قال: إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة. فاشترط سعد أن يكون الرجل أراد الرياء والسمعة. ليه؟ لأنه ممكن يكون هذا الرجل عنده معلومات خاطئة، يعني عنده قضية أو سمع كلاما من الناس فظن أن سعدا كذلك. وقد يكون الرجل صادقا، قد يكون صادقا لا يقصد أن يفتري على سعد، لذلك احترز سعد في هذه الدعوات التي دعاها على الرجل. وهذا يوضح يعني جانب في شخصية سعد بن أبي وقاص. طبعا ورعه. ورعوه. ما كان يحب أن يقع مسلم في مثل هذه الورطة. لأن الأصل طلب السلامة للمسلم، أن أي إنسان محب للمسلمين يطلب السلامة لهم من الأذى. يعني مثلا أذكر أن الأعمش سليمان بن مهران أحد الأئمة الكبار في القراءات وفي الحديث، كان يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي، وكان شيخه أعور. والأعمش كان في وجهه عمش، فقال إبراهيم للأعمش: امشي إليك عني، ابتعد عني، ماذا يقول الناس، أعمش وأعور ماشيين الاثنين مع بعض؟ فقال الأعمش: نمشي، يعني نمشي الاثنين مع بعض، ويأثمون. يأثمون، اللي عايز يتهكم يسخر يسخر. يأثم. فقال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. يعني نفترق حرصا على المسلم. إن المسلم لا يتورط يعني. فكذلك أراد سعد بن أبي وقاص أن ينجي هذا الرجل، فوضع هذا الشرط أو الاستثناء في أول الكلام، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. فاشترط هذا. طبعا سعد بن أبي وقاص يعني أخذ هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر في الحديث الذي هو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني مش هفتري عليه، إنما الذي قلته هو فيه، فيه فعلا، فيه فعلا. تمام. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام، يقول إن كان في أخي ما أقول، ما قالوش فهو كذا، إنما قال إن كان فيه ما تقول. فرجع واستثنى، على ستن رجل ممكن ما يكونش فيه ما يقول، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا الاستثناء أو التوقف ذكره أيضا سعد بن أبي وقاص، برغم من رجل بيتهم في دينه وفي عدالته، ورجل ما ترك له تقريبا حسنة، بدءا من أنه لا يحسن يصلي، ومع ذلك فهو حريص، حريص على أن لا يقع المسلم في ورطة كبيرة كهذه، فاستثنى. فقال إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره. طول العمر مع قلة التقوى مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا دعا عليه بطول العمر فهذه أول مفسدة، يعني طول العمر على الإطلاق ليس محمدا. نعم. الشيء الآخر أن طول العمر من مشاكله أيضا أن المرء الذي عاش طويلا يودع أحبابه قبله. كما يعني أظهر ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه لما بلغه موت شيخه الدارمي رحمة الله عليه، بكى البخاري وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. وكما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال إذا بلغني موت أخي لي فكأنما مات بعضي، كأنه أصاب الشلل، يعني أصاب إيده ورجله أي عضو من أعضائه. فمن مشاكل أيضا طول العمر أن المرأة يودع أحبابه واحدا بعد واحد، ليه؟ لأنه سيكون من آخرهم موتا. فقال أطل عمره وأطل فقره، أو واشدد فقره. طبعا دي مصيبة، يعني طول العمر مع شدة الفقر هذا أذى شديد، وانت عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، فقرنهما الكفر مع الفقر قرنهما، لأن الإنسان إذا طال عمره وافتقر فلم يجد شيئا يسدد به حياته يكون عذابا على عذاب. وآخر الدعوات التي دعا بها سعد، وكانت دعوات صعبة فعلا، وكانت دعوات قاسية، ولأن سعدا ما افترى على الرجل، إذ أنه اشترط في أول الكلام، وذكر لنا عبد الملك بن عمير ما رآه بعينه أن هذا الرجل طال عمره حتى سقط حاجباه من الكبر، وأنه لا يتعرض للجواري الصغيرات في الطرق يغمزهن. وفي هذه السن يعني حتى الحشمة نفسها راحت منه، يعني زي ما ذكرنا أنه رجل كبير سقط حجبه من الكبر، يعني بلغ مثلا 90 سنة ولا حاجة، وتعرض لبنت سنة 17 سنة ولا 18 سنة، فهذا شيء يعني مقيت وخارج للمروءة عند سائر العقلاء. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، في هذا الحديث الذي حدثتنا عنه عدة دروس الحقيقة، ربما توقفنا سريعا لكن لم نفصل عند موقف الحاكم، عند موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استدعى سعدا وواجهه بما وصله من كلام عن سعد. فلو أيضا نفصل هذه الفائدة. نعم، بارك الله فيك. الحقيقة يعني تظهر سياسة عمر في هذا الموقف، لأنه هو التقرير النهائي الذي وصل إلى عمر أن أهل الكوفة جميعا أثنوا على سعد ما عدا رجل واحد. يعني هل يعني رجل واحد وبان أنه مفتري يعزل سعد به؟ هذه كانت سياسة عمر. سياسة عمر أنه لم يكن يطلب الريبة في أحد. يعني إذا إنسان ولاه عمر في ولاية ما وتكلم فيه بعض الناس كان يعزله، ليه؟ حتى لا يطلب الناس الريبة في حكامهم أو في اللي هم الولاة الذين يتولون الأعمال نيابة عن أمير المؤمنين. إذ ما هي المصلحة أن يبقى إنسان مغموص عليه وتكلم فيه مع أن الذين لم يتكلموا فيه كثيرون؟ فما هي المصلحة أن يبقي من تكلم فيه؟ يعني هو الحاكم عندما يترك من تكلم فيه والناس يعلمون أنه متكلم فيه، فهذا يغري الفساق ويغري رقاق الدين. نعم. إن هو يفسد. نعم. ويقول طما فلان الفلاني تكلموا فيه وقد اختلس كذا وكذا وعمل كذا وكذا ومع ذلك لم يعزله الحاكم. نعم. مثلا، فهذا مما يجري الفساق على أنهم يخونوا الأمانة التي وضعت في أعناقهم من الحاكم. لكن قد يسأل البعض هنا، هل هناك شخص يجمع عليه الناس؟ يعني لابد من وجود ولو قلة ولو شخص واحد حتى. ده صحيح. نعم. ده صحيح، ولكن كان من سياسة عمر. نعم. أنه لا يترك أحدا تكلم فيه أصلا. نعم. ولذلك مضى عمر حميدا، يعني الفتن بدأت تظهر في آخر عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أما في عهد عمر فلا. نعم. حتى أنهم كانوا يعني يحبون عمر ويخافونه في ذات الوقت. نعم. حتى أنه لما عزل خالدا، لأنه طبعا كان عمر يريد أن يعزل خالد بن الوليد من أيام أبي بكر. نعم. لكن أبو بكر قال والله لا، يعني أغمد سيفا سله الله عز وجل على الكفار وأبقاه. فلما كان في زمان عمر عزل خالد بن الوليد مع بلائه في المعارك، وكان يعني فارسا مغوارا يعني. نعم. فقيل لخالد يعني انك انت الا تثور الا تغضب؟ قال اما على عمر فلا. نعم. تشوف برغم انه عزله ولكنه كان يحبه. نعم. هكذا وضع الله عز وجل المحبة لعمر في قلوب الرعية بحزمه. نعم. وما ضع عمر حميدا لم يتعلق احد عليه بشيء. نعم. اي نعم. نعم. فهذا من اجل الفوائد التي يمكن ان نستفيدها فيما يتعلق بسياسة عمر وكيف انه عزل سعدا. لما عزل سعدا حط مكانه ثلاثة. نعم. حط مكانه عبد الله بن مسعود على بيت المال، وعمار بن ياسر على الصلاة، وعثمان بن حنيف على الأرض. يعني قسم مهامه على ثلاثة. نعم. نعم. يعني شوف يعني كان سعد قائم بقيمته طبعا. يعني. اعترافا. نعم. بقيمته. وحتى. نعم. هو كما ذكرنا قبل ذلك أن عمر بن الخطاب نص على سعد وهو يقول أما إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. نعم. فهؤلاء الثلاثة قاموا مقام سعد في الولاية. نعم. أي نعم. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.